أحث نفسي وأحبتي جميعا بالمسارعة إلى الجود والبذل والعطاء في هذا الشهر، شهر رمضان، العطاء فيه له منزلة. قد صح من حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة صدقة رمضان. فالصدقة في رمضان لها مكان، ومن ذلك تفطير الصائم، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما فله مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي الله ذلك لمن فطر صائما ولو على شربة ماء. فالماء تبل به الكبد الرطبة لك فيه الأجر العظيم. وعلى العبد أن يعتني بهذا. قد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يفطر إلا مع المساكين في رمضان، وذكروا في ترجمته أن أهله كانوا إذا منعوا المساكين من الإفطار معه رأفة به أحيانا لا يتعشى، تضيق نفسه رضي الله عنه فلا يتعشى تلك الليلة رضي الله عنه. وقد جاءه مرة سائل يسأله طعاما وكان على إفطاره، فأخذ نصيبه من إفطاره وقام به إليه، فرجع وأهل بيته قد أكلوا الطعام، فواصل جائعا إلى الليلة الثانية، ما في البيت شيء، ثلاجة ما هي مثلنا، يذهب بنده وهايبر بنده مدري من، ويجمع ما لا يأكله في سنة، وبعضه باقي فيه 7 أشهر و8 أشهر تنتهي مدته، ما حال عليه رمضان الآخر فيتلف.